القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. نعم، هذه القاعدة قاعدة خبيثة، وهي عند الفقهاء في باب الإجارة وباب الجعالة، في باب الإجارة وباب الجعالة. والمعنى: إذا أدى الإنسان ما طلب منه كما طلب منه فإنه يستحق ما شرط له. إذا أدى الإنسان ما طلب منه على الوجه الذي طلب منه فإنه يستحق ما شرط له. فمثلا إذا جئت بعامل وقلت: أصلح لي هذا مثلا الجدار، ابني لي هذا الجدار، ولك 100 ريال، فبنى العامل الجدار فإنه يستحق 100 ريال. إذا قلت: من جاءني بخبر زيد فله 100 ريال، من جاءني بخبر زيد من طلابنا وغاب، فقلت من جاءني بخبر زيد فله 100 ريال، هذه جعالة، لأن الجعالة بذل عوض معلوم مقابل عمل، سواء كان معلوما أو مجهولا، يعني محددا أو غير محدد. إذا قلت: من بنى حائطي هذا فله 100 ريال، هذه جعالة، لأني ما حددت أجيرا، قلت من بنى حائطي هذا، من غسل سيارتي هذه فله 10 ريال، هذه جعالة. أو من حفر لي بئر ماء فله 1000 ريال، من حفر لي بئر ماء، البئر هذا معين لم يعين، هل هو في هذا المكان هل هو في مكان آخر لم يعين، من حفر لي بئر ماء فله 1000 ريال، هذه جعالة، هذه جعالة. والجمهور، جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، على جواز الجعالة، والغرر فيها مغتفر لكونها عقدا جائزا. وقد قال يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا هذه جعالة من نبي عليه السلام، ولم يأتي في شرعنا ما يخالفها. قالوا فالجعالة جائزة. فمن فعل ما طلب منه استحق ما جعل له. قلت من بنى حائطي هذا فله 100 ريال، فذهب رجل وبناه بناء صحيحا، فإنه يجب علي هنا أن أعطيه 100 ريال. لكن لو بنى نصف الحائط، يقول الفقهاء لا يستحق شيئا. لو بنى نصف الحائط، يقول الفقهاء لا يستحق شيئا، ولا نصف القيمة ولا نصف القيمة، يستحق 50. لا، الجعالة لا يستحقها فاعلها، فاعل ما فيها، إلا إذا فعله بتمامه. أما إذا لم يفعله بتمامه، سواء لعذر أو لغير عذر، لا يستحق شيئا. طيب، شخص رأى حائط بيتي متهدما فقام بناه هو من تلقاء نفسه، ولم يعلم أني قلت من بنى حائطي فله 100 ريال، ما علم. أو قبل أن أقول، يقول الفقهاء لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه متبرع، وقد تقدم معنا ذكر هذا، هو متبرع، فما دام أنه متبرع لا يستحق شيئا. إذن انتبهوا يا إخوة، في الجعالة لا يستحق الفاعل ما جعل فيها إلا إذا علم بها وفعله على وجه التمام، فإذا لم يعلم لا يستحق شيئا، وإذا علم ولم يتم العمل لا يستحق شيئا. أما في الأجرة، في الإجارة، فإن فعل الأجير ما طلب منه على وجه التمام استحق الأجرة، بنى الحائط، قلت له ابن حائطي هذا 100، أو أنقل هذا الطوب أو هذا الرمل من هذا المكان إلى ذلك المكان 100، ففعل، يجب علي أن أعطيه 100. أما إن فعل بعضه، إن فعل بعضه، بنى نصف الحائط، فإن ننظر إن كان تركه لبقية العمل، فإن ننظر أولا هل هذا الجزء ينفع أو لا ينفع، ننظر هل هذا الجزء الذي عمل ينفع أو لا ينفع، فإن كان لا ينفع فلا يستحق شيئا، إن كان لا ينفع فلا يستحق شيئا. يعني استأجرت رجلا ليليس لي حائطا بالتلييس بالإسمنت، فجاء فوضع شيئا من الإسمنت على أن يأتي من الغد، غاب يوما يومين ثلاثة ما جاء، فجئت أنا بعامل آخر، قال هذا الآن ما يصلح، لابد أن نكسر هذا ونبدأ من جديد. فعلنا هذا، بعد أسبوع جاءني العامل الأول، قال يا شيخ اتق الله أنا اشتغلت لك يوما كاملا. نقول لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه لم يغني عني شيئا بل أضر بي. أما إن كان ينفع، بنى نصف الحائط، نأتي بعامل آخر يكمل الحائط، فهنا ننظر إن كان تركه العمل لغير عذر، لغير عذر، فإنه لا يستحق شيئا، ما يأخذ شيئا، لأنه ما أدى ما شرط عليه. يعني مثلا عامل جاء واستأجرناه يبني حائطا، اشتغل عندنا يوما ومنعناه من شرب الدخان، قلنا ما تشرب الدخان، يريد يشرب، نقول لا ما تشرب الدخان. في اليوم الثامن، في اليوم الثاني قال هذا المطوع هذا ما يصلح، ما يسمح لي أشرب دخان، ما جاء. فجئنا بعامل وأكملنا البناء، بعد يومين ثلاثة جاء الأول قال أعطني 50، أنا بنيت نصف الحائط. نقول لا تستحق شيئا، لأن تركه بلا عذر، أما إن تركه بعذر كأن مرض، مرض ما يستطيع، أو كسرت يده ما يستطيع يبني، فإنه يستحق أجرة ما عمل. فإن بنى نصف الحائط يستحق 50 ريالا. ومن باب أولى إذا كان عدم الإكمال بسبب المالك، إذا كان المالك هو الذي أوقف العمل فإن الأجير يستحق أجرة ما عمل، يستحق أجرة ما عمل، وهذا من عدل الإسلام. نعم. قال رحمة الله عليه: وهذا شامل للأعمال والأعواض. يقصد الشيخ: وهذا شامل للجعالة التي يكون فيها عمل، وللأعواض التي هي الإجارة التي فيها الأجرة. نعم.